سواء كان نتاجا ذهنيا كحق المؤلف في المصنفات وحق المخترع في مخترعاته وحق إنتاج البرامج الحاسوبية، أم كان ثمرة لنشاط يجلب له عملاء كحق التاجر في الاسم التجاري والعلامة التجارية ونحو ذلك. هذه تسمى الحقوق المعنوية، وهذه الحقوق لم تبرز في المجتمع الإسلامي في القرون الماضية رغم نشاط حركة التأليف، وذلك لأن المؤلف كان يحرص على نشر كتابه بكافة الطرق، لأن الكتب كانت تستنسخ بخط اليد ولم تكن الطباعة موجودة، فكان نسخ الكتاب هو مساهمة في نشره، فكان مؤلف الكتب في أزمنة الماضية يودون نشر كتبهم باستنساخها، ولهذا لم تبرز فكرة استحقاق الشخص لما ينتجه من أشياء غير مادية، وكان المؤلف يبتغي الأجر والثواب من الله عز وجل، ولم تبرز مسألة أو فكرة استحقاق ما ينتجه، استحقاق الشخص ما مقابل ما ينتجه من عوض مادي، لم يكن ذلك بارزا. وإن كان المؤلفون في الأزمنة الماضية حريصين على نسبة الآراء إلى أصحابها، لكن فكرة استحقاق العوض على التأليف الحقوق المعنوية عموما لم تكن بارزة في تلك الأزمنة. أما في هذا القرن الذي نعيش فيه فقد استجد التعامل بهذه الحقوق والتعارف عليها مما استلزم تنظيمها ووضع الضوابط والأنظمة لها، وقد انتشرت هذه الأنظمة والقوانين، انتشرت أولا في الغرب ثم انتقلت إلى البلاد الإسلامية. ويقع التساؤل عن الحكم الشرعي لهذه الحقوق بعد تنظيمها ووضع القواعد والضوابط المنظمة لها، وقد حفلت كتب القانون بالحديث عن هذه الحقوق، واتفق القانونيون على اعتبارها من الحقوق المالية. وأما الأمر في الفقه الإسلامي فإن دائرة الملك في الفقه الإسلامي أوسع منها في القانون، فلا يشترط في الفقه الإسلامي أن يكون محل الملك شيئا ماديا، لا يشترط أن يكون شيئا ماديا معينا بذاته في الوجود الخارجي، وإنما هو كل ما يدخل في معنى المال، كل ما يدخل في معنى المال من أعيان ومنافع. ولهذا فإن تعريف المال عند جمهور الفقهاء، تعريف المال ما كان له قيمة بين الناس، ما كان له قيمة بين الناس وجاز الانتفاع به في حال السعة والاختيار، فكل ما كان له قيمة اعتبر بين الناس وينتفع به في غير حال الضرورة، يعني في حال السعة والاختيار، فإنه يعد مالا عند الجمهور. فهذا هو المعيار في اعتبار المال، أن يكون له قيمة وأن ينتفع به. وبناء على هذا فإن محل الحق المعنوي والذي يسمى عند قانونيين بالشيء غير المادي داخل في مسمى المال في الفقه الإسلامي، لأن له قيمة وينتفع به، فمسمى المال يسع الأشياء غير المادية التي ينتفع بها انتفاعا مشروعا، على أن محل الملك في الحق المعنوي، محل الملك في الحق المعنوي عند التدقيق ليس هو المنفعة، وإنما هو شيء غير مادي تحصل منه منافع لصاحبه، شيء غير مادي تحصل منه المنفعة لصاحبه. وبعد ذلك نقول إن هذه الحقوق المعنوية ما دمنا قد اعتبرناها مالا فإنها تكون حقوق خاصة لأصحابها، ويجوز لهم المعاوضة عليها، وتكون حقوقا مصونة لا يجوز التعدي عليها. وقد درس مجمع الفقه الإسلامي الدولي تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي هذا الموضوع، أعني الحقوق المعنوية، وصدر فيها قرار من المجمع جاء فيه أولا الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها. ثانيا يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي، يعني إما ببيع أو بإجارة، كل ذلك جائز. ومثله حقوق المؤلف، يجوز المؤلف أن يبيع حقه على دار نشر إما مطلقا أو مقيدا بمدة معينة أو طبعة معينة، كل هذا جائز لأنها حقوق معتبرة شرعا. وهذا التصرف جاء في قرار المجمع إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك حقا ماليا. ثالثا حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها، ولا يجوز الاعتداء عليها. فيكون إذا حق التأليف من الحقوق المعنوية المعتبرة شرعا، وحينئذ لا يجوز التعدي على هذا الحق. ولئن كان في أزمنة سابقة كان نسخ الكتاب يعد خدمة له، وكان العرف قائما بين الناس بأن نسخ الكتاب لا يعتبر تعديا على حق المؤلف، بل إن المؤلف يشكر، ربما شكر هذا الناسخ لكونه ساهم في نشره، لكن الأمر في الوقت الحاضر اختلف، فاستنساخ الكتاب ونشره وطبعه بغير إذن المؤلف يعتبر تعديا على حقه، يعتبر تعد على حق المؤلف. هذه هي أبرز الأحكام المتعلقة بالحقوق المعنوية. وننتقل بعد ذلك إلى واحد من هذه الحقوق المعنوية أفردناه بالذكر لأهميته ولكثرة التساؤلات حوله، وهو حكم نسخ برامج الحاسب الآلي. نقول أولا برامج الحاسب الآلي بأنواعها لها قيمة مالية يعتد بها شرعا، وسبق قررنا أنها من الحقوق المعنوية، وحينئذ يجوز لأصحابها التصرف فيها سواء كانوا من المنتجين أو الوكلاء بالبيع، من المنتجين أو الوكلاء، يكون التصرف إما بالبيع أو بالإجارة أو الشراء أو غير ذلك. وهذه البرامج باعتبار أنها من الحقوق المعنوية تعتبر حقوقا مالية لأصحابها، هي مصونة شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها، ورعاية لحقوق المنتجين لها الذين بذلوا جهودا وأموالا في إنتاجها، إلا إذا أذن أصحابها في ذلك. فإذا كتب على البرنامج عبارة الحقوق محفوظة أو أي عبارة تفيد هذا المعنى فإنه لا يجوز استنساخها وبيعها وبيع تلك النسخ المستنسخة، لأن في ذلك تعد على حق المنتج، فإن النسخ منفعة والمنفعة مال، ولا يجوز أخذ مال أحد إلا بإذنه، لا يجوز أخذ مال أحد إلا بإذنه. وهذه البرامج الحاسوبية كما ذكرنا هي تأخذ وقتا وجهدا كبيرا ومالا من المنتجين لها، فعندما يقوم المنتج بإدخال عشرات وربما مئات، بل في الوقت الحاضر ربما تصل إلى آلاف الكتب في منتج واحد، لا شك أنه قام هذا المنتج بجهد كبير في الحصول على هذه الكتب أولا، إما بشراء أو باستعارة، ثم بكتابة تلك الكتب وربما يكون بعضها مخطوطا، ثم بمراجعتها أكثر من مرة، إلى غير ذلك من الجهد الذي يقوم به هذا المنتج، والذي يبذل معه مالا ووقتا وجهدا كبيرا. فعندما يأتي بعض الناس ويقومون بنسخ ذلك البرنامج وبيعه بسعر زهيد فلا شك أن في هذا إضرارا كبيرا بالمنتج، ويتسبب في إيقاع الخسارة به، وليضع الإنسان نفسه مكان ذلك المنتج الذي بذل في إنتاج هذا البرنامج مالا ووقتا وجهدا، ثم يأتي بعض الناس وينسخه ويبيعه بسعر زهيد، ألا يعد ذلك تعد على حقه؟ لا شك أن هذا فيه تعد كبير على حق ذلك المنتج. ولهذا فإنه ما دامت أن الحقوق محفوظة للمنتج فلا يجوز استنساخ تلك البرامج. وقد صدر في هذا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقد سأل المستفتي سؤالا جاء فيه: إنني أعمل في مجال الحاسب الآلي، ومنذ بدأت العمل أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها دون أن أشتري النسخ الأصلية، علما بأنه توجد عبارات تحذيرية مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة، وقد يكون صاحب البرامج مسلما وقد يكون كافرا، فما هل يجوز النسخ بهذه الطريقة؟ فكان الجواب: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. فنجد هنا في فتوى اللجنة أن نسخ هذه البرامج لا يجوز، لأن التعدي فيه على حق الآخرين ظاهر، وأن هذا شمل ما إذا كان المنتج مسلما وهذا ظاهر، وكذلك إذا كان كافرا معصوم الدم والمال وهو الكافر غير الحربي. وذلك أن الكافر ينقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول الذمي، وهو الذي يعيش في بلاد المسلمين ويقر على دينه مقابل بذل الجزية للمسلمين، وهذا لا وجود له في الوقت الحاضر. القسم الثاني المعاهد، الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد بأي صورة من صور العهد، وهذا هو حال أكثر الكفار الذين يدخلون البلاد الإسلامية القسم الثالث المستأمن، هو الكافر الحربي إذا أعطي الأمان. كافر الحربي إذا أعطي الأمان ممن؟ إما من ولي الأمر أو من أي مسلم أو مسلمة، حتى أنه يصح أن يكون الأمان من امرأة، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أمهان، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. الكافر الحربي الذي يعطى الأمان أيضا يكون معصوم الدم والمال. يبقى القسم الرابع والأخير، وهو الكافر الحربي الذي بيننا وبينه حرب، وليس بيننا وبينه أي عهد ولا ميثاق. هذا هو الذي دمه هدر وماله هدر، لأنه مطلوب قتله أصلا في المعركة، فدمه هدر وماله هدر. وبهذا نعرف أن أموال الكفار في جميع الأقسام معصومة إلا في القسم الأخير وهو الكافر الحربي، وهكذا دماؤهم. والتعدي على دماء الكفار وأموالهم إذا كانوا معصومي الدم والمال من كبائر الذنوب، لما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة. لأن دين الإسلام دين عظيم يحترم العهود والمواثيق، بل لا تجد دينا من الأديان يحترم العهود والمواثيق مثل دين الإسلام، حتى إن الله عز وجل يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني انبذ إليهم عهودهم ولا تباغتهم، لأن الإسلام ليس دين غدر وخيانة، إنما هو دين احترام العهود والمواثيق. المقصود أن مال الكافر إذا كان غير حربي كما ورد في فتوى اللجنة، ومال محترم، مال محترم كمال المسلم، إذا كان حربيا فإن ماله يكون هدرا. وبناء على ذلك نقول إن هذه البرامج التي ينتجها مسلمون أو كفار معصومي المال لا يجوز استنساخها. وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن هذه المسألة، حكم نسخ برامج كمبيوتر من شرائط أصلية، فأجاب بأن الشركة إذا لم تحتفظ لنفسها بالحق فجاز ذلك، يجوز ذلك، أما إذا احتفظت لنفسها بالحقوق قال: يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب، يعني من العهود. والمعروف أن النظام إذا احتفظ الإنسان بحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه، لأنه لو فتح هذا الباب لخسرت الشركة خسارة بليغة. وقد يكون هذا برنامج صرف عليه أموال كثيرة باهظة، فإذا نسخ ووزع صار يباع بسعر زهيد فيحصل ضرر على هذا المنتج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال: وأرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة والعهد هم المسلمون، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الغدر وأخبر بأن صفات المنافقين، وقال الله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وليس كل كافر يكون ماله حلالا ودمه حلالا إلا الكافر الحربي، أما من كان بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمسلمون أوفى الناس بالعهد. إذن الحكم في هذه المسائل ظاهر كما ترون، وفقهاء العصر شبه متفقين على تقرير هذا الحكم. إذا أراد الإنسان أن ينسخ برنامج لنفسه، يعني عنده نسخة أصلية ويريد أن ينسخ لنفسه نسخة أخرى، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنه قد اشترى النسخة الأصلية لكن يريد أن ينسخ لنفسه نسخة أخرى. قال الشيخ محمد العثيمين: إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب الشركة بأذى، الظاهر إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دمت لا تريد بذلك الريع وإنما تريد أن تنتفع به وحدك، فأرجو ألا يكون في هذا بأس. قال الشيخ رحمه الله: على أن هذه ثقيلة علي، لكني أرجو ألا يكون فيها بأس. إذا كان إذا النسخ شخصي للإنسان فالظاهر أن هذا لا بأس به، لأنه لا يعد في عرف الناس تعديا على حقوق المنتج، ولأن هذا الإنسان قد اشترى النسخة الأصلية لكنه أراد أن ينسخها نسخة أخرى لنفسه. بعض البرامج يوضع عند تشغيلها عبارة أقسم بالله العظيم أن هذه النسخة أصلية، أو ألا أقوم باستنساخ هذه النسخة، أو أي عبارة. فهذا القسم عندما يقوم الإنسان بالموافقة عليه، فالظاهر والله أعلم أن هذا القسم يلزمه حكمه، يلزم هذا الذي وافق عليه حكمه، فكأنه قد تلفظ بالقسم ويترتب عليه ما يترتب على القسم من أحكام. هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة، لأنه عندما يوافق الإنسان على هذه العبارة معنى ذلك كأنه تلفظ بها. ولهذا قال الفقهاء أن لو أن رجلا قيل له أطلقت امرأتك قال نعم، أو أنه كتب نعم، يقع الطلاق إذا نوى. هكذا أيضا إذا قيل له يعني اكتب موافقة على هذه العبارة اقسم بالله العظيم، ويأتي بعبارة يرى المنتج فيها حفظ حقوقه، والظاهر أن هذه العبارة يلزم حكمها لهذا الذي قد وافق عليها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الثانية التي معنا هي مسألة الكحول المستهلكة في الغذاء والدواء. هذه الكحول توجد بنسبة ضئيلة في بعض الأغذية وبعض الأدوية، ويثير بعض الناس حولها إشكالات. توجد في الخميرة التي توضع في الخبز توجد فيها نسبة من الكحول، أيضا توجد في بعض المشروبات الغازية مثل البيبسي والكولا توجد فيها نسبة ضئيلة من الكحول. ولو دققت في كثير من المواد الغذائية المحفوظة يعني المعلبات تجد أنها لا تخلو من نسبة ضئيلة من الكحول. توجد في كثير من الأدوية، توجد نسبة ضئيلة من الكحول في كثير من الأدوية التي تستخدم. فما حكم هذه النسبة؟ هل نقول إنها معفو عنها شرعا، أو نقول إن ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ أولا نقول إن الكحول تحريف لاسم الغول، يعني تحريف الكحول تحريف لكلمة الغول، ونقل الغربيون هذا اللفظ عن العرب محرفا. العرب كانت تسميها الغول، ومنه قول الله عز وجل عن خمر الجنة: لا فيها غول، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فالغول معناه في اللغة العربية هو ما ينشأ عن الخمر من صداع وسكر، ما ينشأ عن الخمر من صداع وسكر، لأنها تغتال العقل. وشراب الكحول الذي يؤدي للإسكار هذا لا إشكال في أنه محرم ومن كبائر الذنوب، وهذا بإجماع المسلمين، والكثير والقليل في ذلك سواء. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم لنا قاعدة في هذا، فقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولكن يوجد في الوقت الحاضر كما ذكرت يوجد أغذية وأدوية تكون فيها نسبة ضئيلة من الكحول، وهذه النسبة نسبة مستهلكة، بحيث أن من أكثر من ذلك الغذاء المشتمل على هذه النسبة أو ذلك الدواء فإنه لا يسكر، فما حكم هذه الأغذية؟ وكما مثلنا بمثال الأغذية بالخميرة التي توجد في الخبز، يوجد بها نسبة ضئيلة من الكحول، المشروبات الغازية مثل الكولا ونحوها يوجد بها نسبة ضئيلة من الكحول، أكثر كثير من أنواع الأدوية لا تخلو من ذلك. هذا يقودنا إلى معرفة الحكم الشرعي في الخمر إذا استهلكت في مائع، الخمر إذا استهلكت في مائع، بحيث لو أكثر الإنسان من شرب هذا المائع لم يسكر، فما حكم ذلك؟ ما حكم شرب هذا المائع الذي فيه هذه الخمر مستهلكة؟ وهذا ما يسميه بعض العلماء المعاصرين، يسمون هذا بنظرية الاستهلاك. نظرية الاستهلاك، نظرية الاستهلاك معناها اختلاط العين بغيرها على وجه يفوت الصفات الموجودة فيها والخصائص المقصودة منها، بحيث تصير كالهالكة وإن كانت باقية. وهذا ينطبق على الخمر إذا استهلكت في مائع، بحيث لو أكثر الإنسان من شرب هذا المائع لم يسكر، وينطبق كذلك على وقوع نجاسة قليلة في ماء كثير، بحيث لا يظهر لهذه النجاسة أي أثر من لون أو طعم أو رائحة. فهذا تتناول هذه النظرية، نظرية الاستهلاك، فتمتزج هنا عين خبيثة بعين طيبة، ويكون الغالب للعين الطيبة، بحيث لا يكون هناك أي أثر من لون أو طعم أو ريح للعين الخبيثة. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.